السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 76 بعد 300 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. الحديث 77 بعد 300 عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور، وربما قال: لا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. الحديث 78 بعد 300 عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. هذه الأحاديث 3 أوردها المؤلف رحمه الله تعالى دفعة واحدة، لأنها متضمنة لمعنى واحد، فهي في لحوم الحمر الأهلية وفي لحوم الخيل. فالحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية، الحمر معروفة، وهي جمع، هنا جمع حمار وحمر، والمراد بالأهلية المستأنسة التي تعيش مع الناس ويحملون عليها الأثقال ويركبونها. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار عليه الصلاة والسلام. وأذن في لحوم الخيل، يعني لحوم الخيل حلال ولحوم الحمر الأهلية حرام، لأنه جاء في حديث آخر أنها رجس. ولمسلم وحده، يعني رواية أخرى عند مسلم، الأول في الصحيحين عند البخاري ومسلم، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. في قوله رحمه رضي الله عنه: أكلنا زمن خيبر، يعني في السنة 7 من الهجرة، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خيبر في السنة 7، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة 11، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في دلالة على أنه لم ينسخ. أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. حمر الوحش، حمر جمع حمار، والمراد به حمار الوحش، وحمار الوحش نوع من أنواع الصيد، سمي حمار ويسمى الوضيحي، وهو نوع من أنواع الصيد، وهو حلال لأنه طيب، مثل الظبي وغيره من صيد البر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. جمع بينهما جابر رضي الله عنه ليميز الفرق بين هذا وهذا. ليس كل ما سمي حمار حلال، وليس كل ما سمي حمار حرام، وإنما فيه تفصيل. فما كان من حمار الوحش فهو حلال لأنه نوع من أنواع الصيد وإن سمي بهذا الاسم، وما كان من الحمار الأهلي وهو الذي يعيش بين الناس فهو حرام، لأنه رجس ولأنه يأكل القاذورات فهو نجس، ولحمه نجس وبوله وروثه نجس، بخلاف حمار الوحش فهو يأكل العشب وحلال وبوله وروثه طاهر. والحديث 77 بعد 300 عن عبد الله بن أبي أوفى عن صحابي آخر قال أصابنا مجاعة ليالي خيبر. الصحابة رضي الله عنهم أكثر حياتهم في المجاعة والشدة والجوع عندهم، وكانوا ما يجدون ما يأكلونه، يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات المتتابعة وما يجدون ما يأكلونه، وربما يكون طعامهم في اليوم الواحد تمرة واحدة، كان قائدهم يوزع عليهم في اليوم تمرة واحدة. قال له مخاطبه وما تغني عنكم التمرة؟ قال عرفنا كيف تغني عنا لما فقدناها، كانوا يعطون على تمرة فلما نفد صاروا ما يعطون على شيء، ففقدوا التمرة فظهر لهم أثر التمرة التي يأكلونها لما فقدوها. وتقدم أن عائشة رضي الله عنها أتتها سائلة ومعها ابنتان فلم تجد إلا 3 تمرات عندها في البيت، فأعطتها 3 تمرات، وأتتها سائلة مرة أخرى فلم تجد إلا تمرة واحدة ومعها ابنتان، فشقت التمرة بين ابنتيها ولم تطعم هي شيء. وجاء في الأثر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن الله جل وعلا يبتلي عباده في الدنيا، يبتليهم بالتوسعة كما يبتليهم بالضيق والشدة عليهم، فهو جل وعلا يختبر عباده ليظهر أثر الصبر وأثر الشكر، فمن أعطي شكر، وإذا ابتلي بالجوع والفقر صبر، هذا هو الفائز السعيد. ومن الناس والعياذ بالله من إذا أعطي بطر وتكبر وتعاظم على الناس، وإذا ابتلي بمصيبة تسخط وبدأ يعترض على الله، كيف أنا لا أستحق هذه العقوبة، لا يستحق هذا الذي حصل، ويعترض على ربه جل وعلا. والله جل وعلا يبتلي عباده لحكمة، ولا يقال إن هذا الابتلاء نعمة، ولا يقال إنه مصيبة، لأنه لا يحيط ولا يدرك حكمة الله جل وعلا إلا هو في عباده، فقد يعطي العبد العطاء وهو راض عنه، وقد يعطيه العطاء وهو ساخط عليه، وقد يبتليه بالمصائب وهو راض عنه جل وعلا، وقد يبتليه بالمصائب وهو ساخط عليه. ولله جل وعلا الحكمة البالغة، وعلى العبد التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وحمد الله جل وعلا وشكره عند النعم، وعليه حمده مع الصبر والاحتساب مع البلاء والمصائب. فالعبد مأمور بالشكر عند العطاء وبالصبر عند الابتلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أعطي شكر وإن ابتلي صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يحمد الله جل وعلا ويشكره على العطاء ويواسي مما أعطاه الله، ويصبر عند الابتلاء ويحمد الله جل وعلا. والله جل وعلا ابتلى عباده الأخيار منهم والأشرار بالنعماء والضراء، ابتلاهم جل وعلا بالعطاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم توفرت الخيرات بين يديه في بعض الأحوال، وأعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد، وأعطى رجلا 100 من الإبل ثم استزاد فأعطاه 100 ثانية، ثم استزاد فأعطاه 100 ثالثة، أعطى رجل واحد 300 من الإبل، ويبيت عليه الصلاة والسلام الليالي واضعا على بطنه، رابطا على بطنه الحجر من الجوع، ما يجد ما يأكله عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها: إنا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال، 3-4 أهلة في 3 أشهر أو 3 أهلة في 2 شهر، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا أمه، ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فالله جل وعلا يبتلي العباد الأخيار منهم والأشرار بالنعمة والضراء. فالموفق إذا أعطي حمد الله جل وعلا وصرف هذه النعمة في مرضات الله، وإلا فهو زائل عنها أو هي زائلة عنه، لن تبقى معه، إما أن يزول عنها وتبقى لمن بعده، وإما أن تزول عنه وهو حي ويستدرك ما دامت في يده، وما دام متصرف فيتصرف فيما يرضي الله جل وعلا. وإذا ابتلي بالفقر والحاجة فيرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ويقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فهو جل وعلا، وعليه أن يعتقد أن هذا خير له، لأن الله جل وعلا قال: اختار لي هذا فهو خير لي. وربما ابتلاه بالمصائب بالدنيا لينال الدرجة العالية من الجنة بهذه المصائب، والدنيا مزرعة الآخرة. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، هم في حال جهاد وفي حال قتال للكفار، وأصابتهم مجاعة، ما يجدون ما يأكلون. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، نحروا الحمر الأهلية لما أصابوها واغتنموها، فرحوا بها فنحروها. كيف نحروها؟ على الحل الأصلي، الأصل في الأشياء الحل، يعني ما كانت محرمة وما كانوا يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأصل أنها حلال. فانتحرناها فلما غلت بها القدور، يعني ذبحوها وصلخوها وقطعوها ووضعوها في القدور وأوقدوا عليها النار. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور. يكفأ القدر، يجعل أسفل أعلاه ليزال ما في باطنه، لا تبقوا منها شيء. وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وهذا من الأدلة على أن ما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأقر فإنه حلال، لأن الله جل وعلا مطلع وينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان ما علم عن وقع عن إيقاد الناس النار على الحمر الأهلية، لكن أتاه الوحي من السماء. وكما قال الصحابي رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فإذا أقر شيء في المجتمع الإسلامي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على حله. وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا، فرموها ولم يأكلوا منها شيئا رضي الله عنهم. والحديث 78 بعد 300 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، يعني هي حرام، وهذا صريح في التحريم، والأول صريح في رميها وكفء القدور عليها بأن لا يستفيدوا منها شيئا. والحديث الذي قبله نهى عن لحوم الحمر الأهلية، ففيه نهي وفيه تحريم وفيه أمر بإكفاء القدور ولا يستفاد منها شيئا. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها دالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية. ودل الحديث الأول على حل لحوم الحمر الوحشية بروايتيه، بما في الصحيحين وبما في صحيح مسلم وحده، أن لحوم الحمر الوحشية حلال. وهي سميت حمر لأنها تشابه الحمار، وإلا فهي صيد مثل الظبي وغيره. فهذه الأحاديث موضوعها واحد، تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية. ودل فعل الصحابة رضي الله عنهم على أن الأصل في الأشياء الحل، حتى أتاهم التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم. ودل كذلك الحديث، دلت هذه الأحاديث على تحليل لحوم الخيل، وأنها أكلت متى؟ في زمن خيبر، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن حلها لم ينسخ، لأنه ورد حلها ثم النهي عنها في بعض الأحاديث. قالوا النهي عنها لئلا تضر بالجهاد، لئلا يعثر الناس فيها ويأكلوها فما يبقى شيء يجاهد عليه. ولهذا استمر الكراهة عند بعض العلماء رحمهم الله، كراهة أكل لحوم الخيل، قالوا لئلا يقع الناس فيها فلا يجدون ما يجاهدون عليه. وللعلماء رحمهم الله في لحوم الخيل ثلاثة أقوال: قول بالحل وهذا هو الصحيح وهو الذي دل عليه هذه الأحاديث، وقول بالتحريم وهو ضعيف، لأن أحاديث الحل صريحة، ومن قال بالتحريم أخذ بعمومات ولم يأخذ بتحريم صريح. قول ثالث بالكراهة دون التحريم، يعني ما هي محرمة وإنما هي مكروهة كراهة، والمكروه معروف أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني آكل لحوم الخيل لا يعاقب على رأيهم، ولا يقال أنه حرام، ولو تركها فإنه يؤجر على تركها عندهم. والصحيح أنها حلال، لأن الأحاديث صريحة وأحاديث متأخرة وأحاديث في الصحيحين، فالحل هو الظاهر، والله أعلم. غريب الحديث: الحمر الأهلية بضم الحاء والميم نسبت إلى الأهل كونها مستأنسة مع الناس، يعني أهلية لأنها كونها تعيش مع الناس معهم في بيوتهم، بخلاف الحمر الوحشية فهي تنفر من الناس. حمر الوحش سميت وحشا لكونها متوحشة مبتعدة عن الناس، وهي صيد، وفيه من صفات الحمار الأهلي إلا أنه أقل منه خلقة، ويسمى الآن البضيحة. ثلاثة إكفاء القدور بهمزة القطع من أكفأ الرباعي، وبعضهم رواه بهمزة الوصل من كفأت الثلاثي ومعناه القلب. ما يستفاد من هذه الحديث؟ شرحنا في هذا الحديث جميعا لكونها متفقة المعاني، وهي الأول النهي عن لحوم، هذه الأحاديث الثلاثة كلها فيها النهي عن لحوم الحمر الأهلية. النهي عن لحوم الحمر الأهلية وتحريم أكلها. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها، وكانت قبل تحريمها. وهذا لا يعلم فيه خلاف، يعني ما نقل خلاف من بعض العلماء بحل لحوم الحمر الأهلية، لأن الأحاديث في تحريمها صريحة، وجاء في بعضها أنها رجس. نعم. وما يحرم في الإسلام شيء إلا لمضرته، لأنها ضارة، ولأن الحمار الأهلي يأكل القاذورات فيكون لحمه خبيث. وكانت قبل تحريمها والأمر بإراقتها من القدور باقية على أصل الحل. ثاني، أن العلة في تحريمها كونها رجس نجسة مستخبثة، وقد جاء في الحديث فإنها رجس فيكون بولها وروثها ودمها نجسا، يعني كلها نجسة. نعم. الثالث، حل لحوم الخيل لأنها مستطابة طيبة، ويأتي إن شاء الله ذكر من خالف في حلها. الرابع، حل لحوم الحمر الوحشية لأنها من الصيد الطيب وهي من الوضيحيات. اختلاف العلماء. ذهب أبو حنيفة ومالك وفي بعض أقوالهما إلى تحريم لحوم الخيل، وفي بعضها الآخر إلى الكراهة. قالوا بالتحريم وقالوا بالكراهة رحمة الله عليهما. نعم. وذهب بعض أصحابه إلى التحريم وبعضهم إلى الكراهة، واستدلوا على ذلك بما يأتي. استدلوا على التحريم والكراهة بماذا؟ يعني ما يقبل القول من عند الإنسان نفسه، وإنما يستدل مما استدلوا به. نعم. الأول، قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. هذه الآية في سورة النحل. قالوا قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا لو كانت حل أكلها لقال مثلا لتأكلوها، وإنما وقرنها مع الخيل والبغال، مع الحمير والبغال، مع الحمر والبغال دليل على التحريم. نقول لا، قد تذكر الأشياء مع بعض، منها الحلال ومنها الحرام. نعم. وثانيا، أن هذه الآية من سورة النحل، وسورة النحل مكية، وتحريم لحوم الحمر الأهلية وحل لحوم الحمر لحوم الخيل كان في خيبر، وفي المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخيبر كانت في السنة السابعة. يعني الأحاديث هذه بعد الآية بأكثر من 7 سنوات. ووجه الدلالة من الآية أنها قرنت مع البغال والحمير وهي محرمة، وأيضا فإن اللام في قوله لتركبوها للتعليل، فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك، لأن العلة المنصوص عليها تفيد الحصر، فحل أكلها يقتضي خلاف الظاهر من الآية. وأيضا فإن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كان ينتفع بها بالأكل لكان الامتنان به أعظم. الثاني، ما رواه الطحاوي وابن حزم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال، وما رواه أصحاب السنن عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل. الثالث، وهذان الحديثان فيهما مطعن كبير لا يقبلان ولا يناهضان أو يكونان في وجه حديثين أحاديث متعددة في الصحيحين. وقول أصحاب السنن، ما رواه أصحاب السنن عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل، خالد رضي الله عنه ما أسلم يوم خيبر، يوم خيبر كان مع المشركين، فما كان، فالحديث مضطرب وغير مقبول. نعم. الثالث، ما بين الخيل والحمير. هذه الأدلة التي استدل بها الإمامان أبو حنيفة ومالك. نعم. الثالث، ما بين الخيل والحمير من شبه قوي يوجب إلحاق الخيل بالحمير. قالوا الخيل والحمار متشابهان، ما دام الحمار محرم فالخيل محرم. نعم. وذهب الشافعي وأحمد والليث وحماد وأبو ثور إلى حلها، وروي عن ابن الزبير والحسن وابن سيرين وعطاء والأسود وابن المبارك واحتجوا بالأحاديث والآثار المتواترة بحلها، فهي داحضة لكل حجة رادة لكل دليل. واستدلوا بأنه عمل الصحابة جميعا، فقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الصحيحين عن عطاء قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلون؟ قال ابن جريج: قلت الصحابة. قال: نعم. وأجاب: يعني يأكلون لحوم الخيل. سلفك إن كنت تقتدي بهم، الصحابة يأكلون لحوم الخيل، فإن كنت تقتدي بهم فهم يأكلونه فليس حرام. نعم. وأجابوا عن أدلة الحنفية والمالكية بما يأتي. أما الآية الكريمة فليس فيها دليل، لأنها مكية إجماعا، وهذه الأحاديث مدنية إجماعا، فيكون الإذن بحلها بعد نزول السورة. وهذه المحاولات في استدلال لا تكفي دليلا، لأن لو سلمنا أن اللام للتعليل فلن نسلم إفادتها للحصر في الركوب والزينة، فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما اتفاقا، وإنما ذكر في الآية أغلب المنافع. وأما دلالة العطف والاقتران فهي ضعيفة لا يحتج بها، خصوصا وأنها في مقابل هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الامتنان فقد ذكر باعتبار الغالب عند العرب بحبهم لذلك في السرور بالنظر إلى حسنها في غدوها. يعني هم يعجبون بالخيل ويحبون النظر إليها وركوبها، بخلاف الأكل، فالأكل ليس محببا إليهم، فلذا امتن الله عليهم بما هو محبب إلى نفوسهم لتركبوها وزينة. وكما هو الحال والواقع الآن، كثير من الناس يتخذ الخيل للزينة والسرور بها، ولا يتخذها لأجل أن يحلبها أو لأجل أن يأكل من لحمها. وأما الامتنان فقد ذكر باعتبار الغالب عند العرب بحبهم لذلك في السرور بالنظر إلى حسنها في غدوها ورواحها وركوبها للصيد الذي هو أكبر اللذات، وعند الغارات ومجابهة الأعداء في الكر والفر. ولا يلزم أن تذكر نعم الله تعالى في مقام واحد، فله تبارك وتعالى النعم العظيمة والآلاء الجسيمة وهي معروفة. أما قياس الخيل على الحمير فلا يلتف إليه مع النص. وأما الحديث الذي رواه الطحاوي ففيه عكرمة بن عمار عن يحيى عن ابن كثير قال الطحاوي: وأهل الحديث يضعفونه. قال ابن حجر: لا سيما في يحيى بن أبي كثير. وقال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة. وقال البخاري: حديثه عن يحيى مضطرب، وكلام أئمة الحديث فيه كثير. وأما الحديث المنسوب إلى خالد، قال بعضهم: هو هذا ركن من أركان الكذب، يعني ما يقبل حديثه. وأما الحديث المنسوب إلى خالد بن الوليد فقد قال العلماء إنه شاذ منكر، لأنه في سياق إنه شاذ منكر. لما؟ لأن خالد ما أسلم وقت الحديبية، يعني لأن في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ، فإنه لم يسلم إلا بعدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: وهل ينسخ القرآن بالحديث؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل ينسخ القرآن بالحديث؟ ولكن القرآن الحديث يخصص ويبين ويفسر القرآن. يقول السائل: نويت الحج قرانا، طبت وسعيت للعمرة، وعند طواف الإفاضة للحج طبت ولم أسعى بين الصفا والمروة جاهلا، وذهبت إلى بلدي، فما الواجب علي؟ إذا كنت ممن يسوغ له الإحرام بالقران وطفت طواف القدوم وسعيت سعي الحج، ثم بعد عرفة طفت للإفاضة، فليس عليك سعي، لأن السعي على القارن مرة واحدة. إن سعى بعد طواف القدوم أو سعى بعد طواف الإفاضة، لكن بشرط أن يكون طواف القدوم في حقه مشروع. يقول السائل: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. حد الأدنى الذي يقطع فيه السرقة؟ الحد الأدنى الذي يقام به الحد بقطع اليد ربع دينار وثلاثة دراهم، لأن الدرهم 12، الدينار 12 درهم، فربع الدينار 3 دراهم، وثلاثة الدراهم أقل قيمة من الريال السعودي، وما ذاك إلا لصيانة الأموال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فاليد تقطع بربع دينار بثلاثة دراهم، وإذا تعدى متعد عليها بالقطع وهي لا تستحق فيلزم فيها نصف الدية، 50 من الإبل. وقد يقول قائل: لما تقطع في ثلاثة دراهم وديتها 50 من الإبل، يعني أكثر من 50,000 ريال؟ أقول نعم، كما قال بعض العلماء في الجواب على المعترض: لما كانت أمينة كانت ثمينة، لكن لما خانت وسرقت هانت وصار ما لها قيمة، تبتر حتى يستريح الناس من شرها. يقول السائل: متى يقطع يد السارق، اليمنى ورجله؟ اليد والرجل، أولا في السرقة تقطع اليد اليمنى، ثم إذا سرق مرة أخرى تقطع اليد الرجل اليسرى، وقطعهما معا في قطاع الطريق في المحاربة، في المحاربين قاطع الطريق إذا أخذوا المال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما قال الله جل وعلا، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى يؤخذان معا، يقطعان معا إذا قطع الطريق وآذى المسلمين في طريقهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يقول السائل: ما هي صلاة التسابيح؟ هل الحديث صحيح أم لا؟ وهل أصليها؟ صلاة التسابيح وردت في بعض أحاديث ضعيفة، ولهذا ما أخذ بها كثير من العلماء، وقالوا لا ينبغي الأخذ بها، لأن ديننا ولله الحمد ثابت بأصول ثابتة من الكتاب والسنة، ما نأخذ ديننا بأشياء ضعيفة، وإنما هي بأشياء ثابتة قوية صحيحة. فصلاة التسابيح ما وردت في أحاديث صحيحة يعتمد عليها، وفي النوافل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية لمن وفقه الله، السنن الرواتب والوتر وصلاة الضحى والنوافل المطلقة وقيام الليل وغير ذلك من الصلوات الثابتة بالأحاديث الصحيحة فيها غنية لمن وفقه الله. يقول السائل: من صلى الوتر بعد صلاة العشاء ثم أنه لم ينم وسهر إلى بعد منتصف الليل وأراد الصلاة، فهل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ الأفضل أن الوتر يكون هو آخر الصلاة، فإن صلى الوتر على نية أنه انتهى يريد أن ينام ثم ما أتاه النوم بسرعة وأحب أن يصلي، أو نام واستيقظ من آخر الليل أوتر من أول الليل يخشى أن لا يقوم ثم قام من آخر الليل، فإن صلاة الوتر لا تمنع من الصلاة، يصلي ما يسر الله له لكن لا يوتر مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وهذا كثيرا ما يحصل عند الإنسان، مثلا يوتر أول الليل يخشى أن لا يقوم، أو على نية أن ينام إلى الفجر لأنه متأخر، أو يوتر أول الليل لأنه مريض أو مسافر، ثم ييسر الله له القيام، ينشط عليه أو يستيقظ أو يجد فرصة وإن كان مسافر فيصلي آخر الليل، ما يمنعه الوتر من الصلاة، يصلي مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، ولا يوتر في نهاية صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. إذن الأفضل لمن وثق من نفسه القيام أن يجعل وتره آخر الليل، ومن خشي ألا يقوم فليوتر من أول الليل، فإن أوتر من أول الليل وقام من آخره وأحب أن يصلي فيصلي مثنى مثنى بلا وتر. يقول السائل: أتقاضى مرتب شهري ولم أذهب للعمل لأن رئيسي قال لي لست بحاجة لك وعندما أريدك أطلبك، هل مرتبي حلال؟ إذا كان يملك هذا الشيء وجعل ولي الأمر له هذا الشيء فلا بأس، وإذا كان لا يملكه وإنما يقول اجلس في بيتك ولا يعلم عنك أحد ونحو ذلك فهذا لا يجوز، ولا يحل لك أن تأخذ الراتب وأنت في بيتك. يقول السائل: هل يجوز أكل اللحوم والدجاج التي تأتي من خارج البلاد ومكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية، علما بأن الكثير يؤكد أن البلاد التي تأتي منها لا يذبحون ونحن في شك؟ الذبائح المستوردة مذبوحة من دجاج أو غنم أو بقر أو إبل هذه لا يخلو، إن كانت جاءت من بلاد إسلامية فهي حلال، الأصل فيها الحل، وإن كانت جاءت من بلاد الكفار فلا يخلو، إن عرف أنها مذبوحة على غير الطريقة الصحيحة شرعا فهي حرام، وإن عرف أنها مذبوحة على الطريقة الصحيحة وذابحها يهودي أو نصراني يعني كتابي فهي حلال، وما اشتبه فالأصل فيه الحل على رأي بعض العلماء، وبعضهم يقول الأصل في الذبائح الحرمة حتى يثبت أنه حلال. واليوم ما يخفى شيء، ليست الأمور كالسابق تخفى الحال، كثير من الإخوة وقفوا على طريقة الذبح فيما كتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية الصحيحة إذا هو خطأ وليس بصحيح، وإنما يموهون على الناس ويكذبون عليهم كما يكذبون على الكتابة على السمك ذبح على الطريقة الصحيحة والسمك ما يذبح، وإنما يروجون على الناس باطلهم وكذبهم، وقد وقف كثير من الإخوة على طريقة الذبح في تلك البلاد فوجدوها يذبح مع الصعق الكهربائي أو في التدويخ أو بالخنق أو ما نحو ذلك من الأمور التي ليست صحيحة. والصحيح أنه لابد من الذبح وإراقة الدم، فإذا لم يرق الدم فالذبيحة غير صحيحة، أيا كانت دجاجة أو شاة أو بقرة أو بعير أيا كان. فالتورع في مثل هذا متأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد عرف بنقل العدد من الإخوة بأن طريقتهم في الذبح ليست بصحيحة. يقول السائل: هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلمه حال الطواف كلما حاذاه، ولما أنهى طوافه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام ثم عاد إلى الحجر الأسود فقبله واستلمه وذهب إلى الصفا. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود مع الطواف أو بعده، ولم ينقل فيما أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى الحجر الأسود فقبله ولم يكن طواف قبله ولا بعده. وعمل بعض الإخوة هداهم الله حينما يتسارعون إلى تقبيل الحجر الأسود قبل إتمام الإمام السلام من الفريضة خطأ وجهل منهم وتلاعب من الشيطان بهم ليبطل عليهم صلاتهم، لأن من قام قبل أن يسلم الإمام ما صح صلاته، وصلاة الفريضة واجبة ركن من أركان الإسلام، وإذا لم يؤدها فهو خاسر. وتقبيل الحجر الأسود سنة، قبلته حسن، ما قبلته إذا لم يتيسر لك أو تيسر لك لكن ما أحببت أن تزاحم فلعلك تكون مأجور أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاحم الرجل على الحجر الأسود أو يؤذي غيره. وبعض الناس يؤذي الآخرين إن كان نشيط، وإن كان ضعيف تحمل الأذى الشديد لأجل يقبل الحجر الأسود، وهذا خطأ. وبعض النساء تزاحم عليه وربما تكشفت وظهرت عورتها لأجل أن تقبل الحجر الأسود، ومزاحمة الرجال حرام عليها، وكشف شيء من عورتها حرام عليها. وتقبيل الحجر الأسود بالنسبة للناس عامة سنة، فهو في هذه الحال إذا كان يترتب عليه كشاف العورة أو مزاحمة الرجال فلا يحل ولا يجوز. لا يجوز للمرء أن ينتهك الحرام من أجل أن يأتي بسنة. بالله عليك، مثلا لو جاء الرجل ليسلم على أخيه المسلم وخبطه على وجهه وقال السلام عليك، يصلح؟ ما يصلح. الخبطة والضرب بالوجه هذا حرام، والسلام سنة، فما يليق بالمرأة ولا بالرجل الضعيف ولا القوي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر وهو الرجل القوي رضي الله عنه والوقاف عند حدود الله، قال: إن وجدت فرجة فقبل، وإلا فلا تؤذي الناس، إنك رجل قوي. فما يجوز للرجل أن يقبل الحجر الأسود وينتهك الحرام، ولا يجوز له أن يبطل صلاته ليقبل الحجر الأسود، ما ورد هذا. وعلينا أن نتبع ونحذر البدعة، يعني تسابق الناس هنا بعدما يقول الإمام السلام قبل أن يكمل السلام يفزع لتقبيل الحجر الأسود، هذا ما له أصل ولا ما ورد، يعني تقبيله بعد الصلاة ما ورد، وإنما قد يكون هذا تلاعب من الشيطان ببعض الناس، أدرك منهم هذا الشيء ففرح به وحرضهم عليه. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا وننبه إخواننا. لا يبطل المرء صلاته التي هي فريضة وركن من أركان الإسلام من أجل أن يأتي بسنة. يقول السائل: هل من السنة الصلاة في الحجر؟ الصلاة في الحجر وخاصة في مقدمته كالصلاة في جوف الكعبة، لأن مقدمة الحجر مما يلي الكعبة هذا من الكعبة. فعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أصلي في الكعبة. تقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر وقال: صلي ها هنا، هذا من الكعبة. فمقدمة الحجر يقول العلماء قبل أن ينحني الجدار هذا من الكعبة، وبعد انحناء الجدار مؤخرته ليست من الكعبة. يقول السائل: ما حكم العطور التي بها نسبة من الكحول؟ العطور التي فيها كحول للعلماء رحمهم الله فيها قولان على اختلافهم في طهارة عين الخمر. العلماء رحمهم الله لهم قولان في الخمر. الخمر لا شك أنه حرام، وهذا محل إجماع، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لكن إذا مس الثوب هل هو نجس، أو مس البدن هل هو نجس؟ هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول: نعم، ما دام أنه رجس فهو نجس، فعلى هذا ما يجوز التطيب بالعطور التي فيها مواد كحولية يستعملها الفساق بدل الخمر. القول الآخر أن الخمر ليست بنجسة، يعني لو أصابت الثوب أو البدن ما يلزم غسله، لأنها ليست نجسة العين وإنما هي محرمة الشرب والاستعمال. فعلى هذا يصح التطيب بالطيب هذا الذي فيه الكحول، والحذر من هذا والبعد خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول السائل: أحب أن أستيقظ قبل الفجر لقيام الليل، فهل أصلي الوتر قبل أن أنام أم قبل الفجر؟ لا شك أن صلاة الوتر آخر الليل أفضل، لكن ينظر في حال الشخص. إن كان يثق من نفسه القيام فالوتر آخر الليل أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعله، وإلا فقد أوتر أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر كما تقول عائشة رضي الله عنها. وإن كان لا يثق من نفسه القيام، أحيانا يقوم وأحيانا ما يقوم، أحيانا يغلبه النوم، فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بأن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتأخر في النوم يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه في النهار يكرره ويحفظه، فيتأخر في النوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فمن لا يثق من نفسه القيام، أحيانا يقوم وأحيانا لا يقوم، نقول أوتر أول الليل. يقول: أوترت أول الليل ثم يسر الله لي وقمت، نقول صل، ما تمتنع عن الصلاة لأنك أوترت، وإنما تصلي بلا وتر، يكفيك الوتر الأول. يقول السائل: عملت عمرة وأريد أن أعمل عمرة عن أبي، فماذا أفعل؟ ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة وأديتها فاحمد الله على ذلك، وأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله. كلما تيسر لك الطواف وادعو لمن أحببت، ولا تكرر العمرة. فإن سافرت إلى المدينة أو إلى غيرها وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. فلذا نقول لمن كان في مكة وأتى بعمرة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. من كان خارج مكة ويريد الدخول إلى مكة نقول لا تحرم نفسك، ادخل مكة بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. والعمرة عن الميت جائزة متى شئت، وعن الحي لابد من شرطين: أن يعلم عنك قبل أن تحرم، وأن يكون عاجز عن الوصول إلى مكة. يقول: طاف طواف العمرة وسعى، وطاف طواف العمرة وصلى ركعتين، ثم خرج إلى منزله، ثم عاد إلى السعي بعد هذا، هل يؤثر على عمرته؟ الجواب: لا، لا يؤثر هذا، إلا أنه يستحب الموالاة بين الطواف والسعي استحبابا لا وجوبا. يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هل هذا حديث صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، نبه عليه العلماء رحمهم الله. ولا تلازم بين الحج وزيارة المسجد النبوي، يجوز للمرء أن يأتي من أي مكان لزيارة المسجد النبوي ويؤجر على هذا، ويجوز له أن يأتي للحج ولا يزور المسجد النبوي. فزيارة المسجد النبوي سنة في أي وقت، والحج في وقته المخصوص، والعمرة تجوز في سائر أيام السنة. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، يأتي بالزيارة فقط ويعود، يأتي للعمرة فقط ويعود، يأتي للحج فقط ويعود، ولا حرج عليه في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.